ولا أنت تتحدث من ذهني. هذا الذي يعني مشكل علي أنه الجواب. تفضل. اسمع الجواب. إما أن تنتشر المنكرات فيعمنا الله بعقاب من عنده والعياذ بالله. الله يشفيهم الله. بارك الله فيك. قد يكون الجواب طويل محاضرة. إيه؟ فنحن خلينا نقطع إلى مقاطع. لما بنيجي على نقف عند المشكلة نقف عندها. نعم. ما أحد يناقش فيها. وإما أن ينبري من هب وردم. واحد حلق مشى في السوق شاف واحد متفرجة وخاصة كان شعره أشقر ممكن تطوي سفيرة خبط رأسها وربها دمرة. قالوا المتطرفين المتجددين وحدث فتنة لكل شاب. لو رحت السوق وانت ما ناوي تنكر شيء ما قصدك ولا فكرت لو انتبه وجاء واحد من هناك ملتحي لا ينسك الاخوانجية يدقها. ليش؟ لان هذاك تهور وتصرف. يعني فإليك احتمال الثاني ان يمكن المنكر من لا يعرف كيف يمكن المنكر ولا يقدر حكمة ولا مصلحة. الاحتمال الثالث أن يقول من ينكر المنكر بالحكمة العلماء وطلاب العلم وتلاميذه ويتحملون تقول كان منكر فيه في تحم قد تؤذى قد تحارب بس تحمل أنه هذا منكر وأنت على بيتك ما أخطأت الحمد لله في أسلوب ولا في شيء. هذا الذي فهذا الذي يجب أن يكون. فإذا ترك العلماء ذلك من يقوم به؟ طيب راح عالم ينكر المنكر قال أوه عنده جماعة فالله هذا عنده جماعة طيب جماعة إنكار منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماعة سميناها جماعة ما سمناه مشكل. المهم كان وتلاميذه هم الذين قائمون في, في, في, في الأمر المعروف أن ينكر والدعوة والإب الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية. يلا ودي يا شيخ الله هذا عنده جماعة طيب جماعة إنكار منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماعة سميناها جماعة ما سمناه مشكل. المهم كان وتلاميذه جماعة سميناها جماعة مش معروف أن ينكر والدعوة والإب الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما قبض وما مات الإمام أحمد رحمه الله جنازة روية فيها العجائب لكن جنازة الإمام أحمد مات وهو عالم الأمة وسيدها الخليفة. الخليفة يتمنى أن الإمام أحمد يشرب عنده شربة ماء بس حتى يقال عند الناس ان احمد شرب عند الخليفه. اذا الخليفه هذا ماله حلال والخليفه هذا اسلام طيب راشد فقط. فالجنازه مو غريب يخرج فيها مئات الالاف كما ذكر. لكن الغريب الرجل الذي يموت في السجن اعزل محبوس مطهور مسطور ما عنده شيء فيخرج كل من في المدينه حتى قيل لم يتخلف عن جنازه ابن تيميه رحمه الله الا رجل واحد فقط والناس كلهم خرجوا في جنازته. مثل هذا الرجل اذا امر معروف على المنكر هذا واجبه وهذا دوره ودورنا كلها معه. ولذلك السلطان وجيشه كان يحسب حسابه لكن ما كانوا يريدون ان يواجهوه ولا كانوا يريدون ان يواجهه. وليس من مصلحة الدعوة المواجهة والاشتباك المباشر مع اهل الشر او اهل الفساد او السلطات ما هي المصلحة في ذلك. المصلحة انك تبث وتنشر الدعوة في الأمة بأقل قدر من المفسدة. هذا اللي يجب أن الإنسان يبذل وأنه ينتهج. بس ما أدري يعني ما في مشكلة. شيخ الإسلام ابن تيمية نعم جماعة جماعة كانت تغير كانت تنكر ما فيها شيء. إنما هل هذا الاجتماع على باطل؟ هل عند شيخ الإسلام حزب منظم بحيث أنه يعني عضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاش ابن تيمية؟ ما سواه. كل من عرف الحق وعرف الدين وعرف السنة هذا معنا. يعني حتى أقول لكم الآن العالم الإسلامي الآن في وضعه الراهن الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني الجزائر طبعا تتابعون أخبار وقريتهم يعني الثورة والحكومة وبالجيش وبالمباحث وبكل شيء طلعوه في الشارع طلعوه ربع مليون كما يقال. يعني قيل ربع مليون ربع مليون. لما الدعاء والمشايخ قالوا طلع من مسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء ما هم حزب بالمعنى اللي نخاف منه احنا غير يعني شبكة تنظيمية سرية لا. ناس كانوا اخرجوا تبغوا حكم الله اخرجوا والا فالاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكية والعبد. خرجوا قالوا نريد حكم الله. النساء حوالي 700,000 خرجوا يقولوا تحكمونا بالقرآن نريد الحجاب الغوا الاختلاط الغوا الرياضة في مدارس البنات الغوا كذا